إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل دكتور هشام محفوظ. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. يا علي يا عظيم، جل الباقي، سبحانك، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بالقاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية لقاء الفجر، لقاء الخير، لقاء الذكر، بشرى لمن سمع النداء فشد للنجوى رحاله، وجفى المضاجع واستقام بلا تراخ أو كلالة، صلى لرب العالمين مكبرا يرجو وصاله، من يسأل الله الكريم أجابه وأراح باله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إلهي، أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الإخوة الكرام، هذا هو وقت السحر، إنه الثلث الأخير من الليل، فرصة كبرى، نعمة عظمى من المولى العظيم، وهذه وصية من النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لمن وفقوا للاستيقاظ في هذه اللحظات، إنها لحظات التجلي. ففي الحديث القدسي الذي رواه النبي عن رب العزة أن المولى عز وجل يتجلى في مثل هذا التوقيت من فوق سماء الدنيا، مناديا عباده، هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فما أطيب أن يكون الدعاء بتلاوة كتاب الله عز وجل، فالدعاء مخ العبادة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وخير الذكر ما كان بذكر الله عز وجل بالاستماع لآيات الله تبارك وتعالى وبتلاوة كتابه. اللهم ارزقنا دائما تلاوة كتابك، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. نستمتع أيها الإخوة الكرام بالشفاء لما في الصدور بآيات بينات يستهل بها هذا اللقاء، حيث

بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقاء الله لا منتهى لها دون علم الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، استمعنا لتلاوة قرآنية مباركة استهل بها القارئ الشيخ أحمد نعينع لقاء الفجر الذي تنقله لكم الإذاعة المصرية من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بالقاهرة. أيها الإخوة الكرام، قبل الرابعة بدقيقتين يؤذن لصلاة الفجر، ومن هذه اللحظة وحتى انبثاق هذه الصيحة الله أكبر، لدينا فرصة عظمى أن تتحقق فينا أنوار أسرار. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بيقين تام، بإخلاص شامل عام، نسأل الله تبارك وتعالى من قلوبنا، داعين إياه، واثقين في إجابة دعائنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة. وفي هذا البيت الطيب الطاهر، بيت الله تبارك وتعالى، دخل بعض المصلين في هذه الرحاب الطيبة ملتزمين بالإجراءات الاحترازية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفينا جميعا، وأن يحصننا جميعا، وأن يزيل هذا الوباء، وأن يمنحنا دائما الصحة والعافية والشفاء من كل داء. اقترب المصلون من ربهم، البعض منهم في سجودهم هذه السجدات لله تبارك وتعالى، الرأس فيها تلتصق بالأرض، لكن القلب يعلو مستنيرا بخشوعه لله تبارك وتعالى. فالرأس تنخفض في سجودها لله، ليرتفع القلب بدعائه وخشوعه لله. فما أعظم أن نقرأ مثل هذه السجدات: فاسجد واقترب، فالسجود قرب. اللهم إنا نسألك يا ربنا ألا تحرمنا من أن نكون ممن قد منحتهم قربك. فما أعظمه وما أطيبه وما أرحمه. فاللهم إنا نسألك أن نكون جميعا في قرب رحمتك، وأن نحظى بمغفرتك وفضلك وعفوك يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين يا الله. أيها الإخوة الكرام، وحتى يرتفع نداء الحق في الرابعة إلا دقيقتين، نعيش هذا الابتهال وهذا الدعاء وهذا الخشوع وهذا القرب من علام الغيوب مع مبتهلنا اليوم الشيخ سعيد هزاع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. صفي أرواحنا، طهر قلوبنا، بيض وجوهنا يا رب. يا رب فاحفظ مصر واحم جنودنا يا فاحفظ مصر واحم جنودها واجعل أمانا في البلاد يسود في هجرة المصطفى، في هجرة المصطفى تحلو الأناشيد، في هجرة المصطفى تحلو الأناشيد، هي السعادة والأفراح. المصطفى تحلو الأناشيد، هي السعادة والأفراح والعيد. والمسلمون بنور الهجرة افتخروا، والمسلمون بنور الهجرة افتخروا لأنها من غار ثور نورد أشرقت أنوار من غار ثورد أشرقت أنوار لما احتمى لما احتمى لما احتمى في ركنه المختار من غار ثور أشرقت أنوار لما احتمى لما احتمى لما احتمى في ركنه المختار وجنود ربي وجنود ربي حوله مأمورة مأمورة لا تقلقن نجوارنا القهار وتنفست شمس الهداية وتنفست شمس الهداية فرحة وتنفست شمس الهداية فرحة وحكى لنا قصص الحبيب الغار وتنفست شمس الهدى وحكى لنا ولنا حكى وحكى لنا وحكى لنا قصص الحبيب الغار وقفت قريش في طريق محمد وقفت قريش في طريق محمد لم يبصروه لم يبصروه وحوله الأقمار وقفت قريش في طريق محمد لم يبصروا وحوله الأقمار قد خططوا كي يقتلوه بحيلة قد خططوا كي يقتلوه بحيلة وإذا بجائزة الطغاة تدار من يأتيب بمحمد فله إذا مئة من النوق الكرام تسار وسراقة يلقاه يفرح نلتها وسراقة يلقاه يفرح نلتها لكنه في حسرة ينهار وسراقة يسلقاه يفرح نلتها وسراقة يلقاه يفرح نلتها لكنه في حسرة ينهار ارجع سراقة سوف تلبس حياتك ارجع سراقة سوف تلبس حياتا وبملك كسرى يلتقيك سوار وترى المدينة أشرقت بمحمد وترى المدينة أشرقت بمحمد أشرقت بالمصطفى طلع البدور وعلل الأنصار وترى المدينة أشرقت بمحمد وترى المدينة أشرقت بالمجتبى طلع البدور وعلل الأنصار يا رب صل على النبي المصطفى يا رب صل على النبي المجتبى يا رب صل على النبي المصطفى والآل والأصحاب يا وفار يا رب فاحفظ مصر واحمي شبابها يا يا رب فاحفظ مصر واحمي شبابها واجعل امانا في البلاد يدار. يا رب فاحفظ مصر واحمي شبابها واجعل أمانا في البلاد يدار. فأنا سعيد بالبلاد وجندها أوصى بك بحديثه المختار. يا رب صل على الحبيب محمد صلى عليك الله والأخيار. صلاة والسلام عليك، الصلاة السلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا صيحة الحق، نداء اليقين. الله أكبر الله أكبر. صيحة النصر والفتح المبين. الله أكبر دائما الله أكبر. نقولها كل وقت كل حين، ثقة في أمني ونصري رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فقد أذن المبتهل الشيخ سعيد هزاع لصلاة الفجر من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بالقاهرة. وها هم الآن الإخوة المصلون في ساحة المسجد يؤدون ركعتي السنة، فركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، كما أخبرنا بذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وتتم مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يلتزم بها المصلون من حيث التباعد، وأيضا كل الإجراءات التي تضمن الصحة والسلامة. ونتوجه إلى العلي القدير أن يمنحنا دائما جميعا الصحة والعافية والوقاية والشفاء من كل داء، وأن يرفع المولى القدير عز وجل عن بلادنا كل وباء وعن سائر بلاده عز وجل. أيها الإخوة الكرام، يقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولنا أيها الإخوة الكرام أن نتذكر دائما أقوال الصالحين، فهذه كلمات للإمام الشافعي بأسلوب واضح مليء بالحكمة المستمدة من كتاب الله: إذا رمت أن تحيا سليما من الردى، ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطقا منك اللسان بسوءة، ففيك سوءات وللناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن. إنها كلمات مستمدة من قول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إنها كلمات تؤكد قيمة التماسك والتآخي والتعاون والتضامن فيما بيننا، فما أحوجنا أيها الإخوة الكرام في مثل هذه اللحظات وفي مثل هذه التحديات أن نكون جميعا في اصطفاف حقيقي خلف قيادتنا السياسية، لكي نحافظ على وطننا ولكي يزداد هذا الوطن أمنا وأمانا وخيرا ورخاء ونماء واستقرارا. هذا ما ندعو الله تبارك وتعالى أن يتحقق بمشيئته. فهذه اللحظات يستحب فيها الدعاء ويستجاب إن شاء الله فيها الدعاء. وحتى أيها الإخوة الكرام يقام لصلاة الفجر، نعيش هذه التلاوة القرآنية المباركة من قارئنا اليوم فضيلة الشيخ أحمد نعينع الذي يؤمنا بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العظيم. الفاتحة.

أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احفظ مصرنا وقائدها وشعبها وجيشها ورجال أمنها، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة الكرام، نقلنا لكم من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر اليوم فضيلة الشيخ أحمد نعينع، الذي استهل أيضا لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الزخرف والدخان. أذن لصلاة الفجر بعد التهالات دينية المبتهل الشيخ سعيد هزاع. هذه تحيات فريق العمل من الإذاعة الخارجية، مهندس الصوت محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية المهندس حسام هشام، محمد فتحي، ولبيب عبد الهادي، وسيد مدحت. هذه تحيات الزميل سلامة رجدي من أسرة التخطيط الديني، وتحياتي هشام محفوظ. والآن يعود الميكروفون إلى استديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الخميس الموافق للثامن من شهر الله المحرم من عام 1442 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 27 من شهر أغسطس من عام 2020 للميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.